شدوفي دك الحي عن فؤادي المستهان. قد سقاه الحب كاسا لا يرى عنه الفطانا. رطموا بين البرايا نبيا هادي الأمم، فهو محمود المزايا وبه تشفى السقام. ليت شعري آل ودي آجر قلبي على ذنبا أو تناسيت النزام. يا بكائي وحيائي منه ميمحو الندام. يا عدولي لا تلمني في إن بحت غراما. رطموا بين أشرقت أنوار طه صاحب الدين المصون. من سما قدرا وجانا واتى في خير دين. يا رسول الله يا من جاء من خير البطون، فاز تحسين ظنون. يا سروري في حياتي عقدتي عند المنون. فيك استدعي نجاتي يوم تدقيق شؤون. صلى الله على Oh.